المكان أكثر الذي سبق إلى الاستفادة من المريض. قال باب الشرب الأعلى إلى الكعبين. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جاري. وقال الأنصاري الآن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال السيف ثم احفظ حتى يرجع الماء الى الجذر واستوعى له حقا. وقال الزبير والله ان هذه الايه انزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن شهاب فقدرت الانصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احفظ حتى يرجع الى الجذر وكان ذلك الى الكعبين. قال باب الشرب الاعلى الى الكعبين. باب الشرب الاعلى الى الكعبين اورد في الحديث من المقدم لانه في الاول ترجم الاعلى قبل الاسفل وهنا الشرب الاعلى الى الكعبين فهو اورد الحديث نفسه من طريق اخرى وفيه التفسير لما حصل في جمر وسلم وان ذلك الى الكعبين ذلك ان الجبر التي تكون بين الاشراف بين الاماكن التي محوط فيها الماء شيئا فشيئا قد تتفاوت من ارتفاع والانخفاض وقد نرفع جدار الشرب ويكون عاليا جدا لكن الذي حصل الذي قدره هي الكعبين حتى يعني يكون الاشكال بين كون الجدر التي تكون بين الاشراف عاليه جدا بين كونها منخفضه جدا في ان قدروا الى الكعبين الانصار قدروا يعني هذا الذي كان معروفا عندهم والذي حضرهم حكومة فيه حصل حكم فيه أنه فيه في حدود هذه المكان يعني حتى يعلم حتى يعرف لأن هذا هو الذي حكم به وأنه في حدود الكعبين حتى نبين بين الأماكن العالية جدا والأماكن التي هي دون ذلك وأنه قد يأتي بعض الناس فيجعل الأحوار عالية حتى تستوعب أضعاف من الماء فإذا هذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم قدرت الأنصار بأن يكون إلى الكعبين أتاره من أجل هذه الزيادة التي ذكرها الزهري أن الأنصار قدرت ذلك إلى الكعبين فأراد به تفسير بيان المراد بما حصل به الحكم وما هو غالب في زمانهم وانه الى الكعبين وانه ليس اي جدار يعمل بين الاحرار مهما بلغ في العلو لان هذا لا يعتبر انما يعتبر الى الكعبين فاذا رجعت الجدر جدا فان المعتبر رجع الاعلى قبل الاسفل بان يغطي الكعبين ثم يسأل أبوالهم ولو كان الجدار عاليا بعد ذلك لأن الذي قدرت الأنصار في زمانهم وفي ما حصل بهم الفضل أنه إلى الكعبين. قال باب فضل سقي الماء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا خالد عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل ابشرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بسد يذهب ياكل الثرى من العطش وكان لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ فيه وملأ كفه ثم أمسكه بيده ثم رقي فشكى الكذب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في السعائر أجرا. قال في كل كذب رتبة الأجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. وقال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقال زلت بهم النار حتى قلت اي ربي وانا معهم اذا امراه حسبت انه قال تفتيشها هربا. قال ما شانها فيهم؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في برمه حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال فقال والله اعلم قال فقال والله اعلم لا انت اضعفتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا انت ارسلتيها فاكلت من خشاش الارض. هذه ترجمه لعباد قبل قبل الله المقصود منها ان تقينا فيه اجر عظيم وان منع الماء ممن هو بحاجه اليه لا سيما اذا كان الانسان متسبب في حبسه فيه اثم عظيم خطر كبير. فورد تحت هذا الحديثين وهما الحديث الاول حديث ابي هريره في قصه الرجل الذي كان في الامم السابقه وانه بلغ به العطش مبلغا شديدا وجاء الى بئر فنزل فيها وشرب ثم خرج من البئر واذا كلب يلهث بشده العطش ياكل الترع الشيء الذي فيه التراب الذي فيه ندى يعني بل الماء من شده عطشه ياتي الى التراب الذي فيه ماء فيضع لسانه عليه بشده العطش. ولما رآه الرجل تذكر حالته وشدة ما هو فيه قبل أن يشعر فقال لقد بلغ به الذي بلغ به يعني حش. لما رآه على هذه الحالة تذكر حاله هو لما كان قد عطش وأن حاله شديدة وأنه بحاجة الناس إلى الماء. هذا الكلب شأنه في الحاجة إلى الماء وأن هذا الرجل تذكر حالته فعطف على هذا الحيوان وتذكر حاله. وهذا من أهم ما يكون الإنسان يتذكر حاله عندما يرى يعني فيه بؤس وأن فيه طاقة وأن فيه حاجة يتذكر حاله هو في بعض أحواله التي قد حصلت له والتي قد مرت به. ومن ذلك الصيام الإنسان إذا صام وأحس بالجوع أحس بالعطش وأنه لا يقدم على هذه الأشياء لكونه صائم وجد حاجة إلى الطعام وأنه يتذكر حالة الذين يعني شأنهم أنهم لا يجدون شيئا يأكلون ويجد شيئا يأكله ولكنهم طمع منهم بالصيام أولئك امتنعوا من الجنة وما حصلوا شيء. إذا يتذكر بحاله ومما يدركه لنفسه حال غيره فيعطف عليه. فهذا هو الذي حصل من هذا الرجل قال وقد بلغ به بهذا الكلب الذي بلغ به كأنه عطش فنزل إلى البئر ومعه كفه وأخذ فيه ماء ومسكه به فيه. ذلك ان البئر تحتاج الى معالجه في الصعود وهو معناه انه يمشي ويتيه يعني يمتلئ الشيء وإنما يديه أن يحتاج إلى أنه يتشبث بها ويتمسك بها بالحطب وبالشيء الذي بنيت فيه البئر. وأخرج الماء في الخف ومسك أوجيبه لأن اليدين مشغولتان في الصعود من البئر. ومن ذلك أنزل الخف وجعل فيها ماء وأسقى هذا الكلب. فشكر الله عز وجل له ذلك هذا العمل العظيم وهذا العلم لا يضيع عند الله عز وجل فغفر له بسبب ذلك. قال يا رسول الله إن لنا في البحر أجر. قال بكل كبد أجر بكل شيء فيه حياة من المخلوقات من الحيوانات فيه أجر أحسن الإنسان به. لكن الشيء الذي يؤمر بقدره الشيء الذي المقصود إثنائه لا ينبغي أن يعان وأن يساعد وأن يمكن له. فالنسبة الشيء الذي أمر بقتله لا يعطى شيء يأكله. الحيوانات التي أمر بقتلها فلا يعطى شيء ويقع لها شيء إنما تقتل إلى وجدة التي أمر بقتلها اللي جاء في الشريعة الأمر بقتلها. أما الأشياء التي لم يؤمر بقبلها فهذه هي التي يحسن إليها إذا احتاجت إلى الإنسان إليها كما حصل لهذا الكلب الذي هو بحاجة إلى الشراب فسقاه إلى الرجل فذكر الله عز وجل وغفر له بكل إحسانه إلى هذا المخلوق من مخلوقات الله عز وجل. يعني معناه انه حمده على ذلك واثنى عليه بذلك هذا هو معنى يعني قول شكر الله له. دور الجن كما هو معلوم ليس نظائر اذا كان في شيء قليل لأننا يعني سبق أن عرفنا الإيناء الذي يلقي أنه يراق ويفضل سبع مرات أولاهن بالتراب فكان يدل على النجاسة. لكن الشيء الكبير لا يؤثر فيه النجاسة طبعا هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر. ثم أيضا أن هذا إلى فلا هو معلوم هذه حالة الطراب. ثم أيضا هذا إنما يكون بالنسبة للخف الذي شرب منه الكلب الذي بلغ به الكلب شرب منه الكلب ممكن يعني أنه يرسل على الخف أو أنه يدعى بالتراب يعني حتى يكون شأن النجاسات التي يزيلها التراب. ثم شريعتنا كما علمنا أنها جاءت لأن الكلب إذا ولغ في الماء فإنه يرسل سبع مرات إحداهن للتراب. وهذا يمنوها حكاية بشيء مضى بإحكام ولا يدل على طهارة الشؤم. جاءت الشريعة في نجاسة ما إذا كان قليلا أما إذا كان كثيرا فهذا لا يؤثر فيه النجاة أو يؤثر فيه ولغة إذا كان شيء كثيرا. أما حديث أسماء في قصة صلاة الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة وعرض عليه النار. في بعض الحديث في بعض الوجوه أن الجنة عرضت عليه وهو يصلي بالناس في الوجوه ورأى العناقيد متدنية فتقدم ومد يده والمصلين وراءه يرونه ثم بعد ذلك تتأخر ولما خرج من الصلاة سألوه يا رسول الله إنك تقدمت ثم رأيناك تأخر فقال إنها عرض عليه الجنة وأعمق الجنب المدلية وأنه مد يده ليأخذ القودة من العنب فترك وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ حتى تبقى أمور الآخرة غير لا تجلس في الناس في حياة الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب فترك بعد ان هم ان ياكل وقال لو اخذت منه لاكلت بركه الدنيا يعني بركه الله ما في الجنه وما فيها من يعني من الخيرات والبركات وما جعل الله فيها من بركه هذا الحقود واخذوا منه لاكل الى كل ما يكفي وهذا يدلنا على كفاءه الدنيا وحقارتها امام الجنه وامام ما عند الله عز وجل لأهل قاعته من نعيم وقيم في جنة النعيم ثم علق عليه النار ورأى فيها امرأة تخدشها هرة النار وتخدشها هرة وعذب بهذه الهرة فقيل إن هذه المرأة حبثت هذه الهرة لا هي أطعنتها وشقتها إن حبثتها ولا هي تركتها تأكل من فساد الأرض لا هي تركتها تأكل من فساد الأرض نحن نشاهد من هذا قول الله ولا هي سقتها يعني لا تخلوا سقي الماء نحن نشاهدين ولا هي سقتها فسقي الماء في هذا العظيم ومنعه ممن هو مضطر إليه فيه إذن كبير عظيم. الحديث الأول الرجل الذي سقى الكلب غفر الله له بسبب سقيها الكلب وهذه المرأة عذبت بالنار لأنها حبست كل الهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خبز الأرض في هذا دليل على أن أصحاب المعاصي يعذبون في البرزخ لأن يعني هذا العذاب الذي حصل إنه عذاب قبل يوم القيامة وعذاب واقع مزعج وأنه يتكلم في زمانه ويصلي للناس الكفوف عرض عليه النار ورأى هذه المرأة تعذب بها إذا هذا المعاصي وأصحاب الأرض والكفار يعذبون بالنار قبل يوم القيامة كما قال الله عز وجل في آل فرعون إنهم يغرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفي هذا الحديث أن هذه المرأة عذبت بتلك الهرة التي حبستها من يتعذب بها قبل يوم القيامة تعذبوا بها في البرزخ قبل أن تقوم الساعة لأن هذا الشيء رآه المسلم في حياته لما صلى بالناس الكفوف حيث عرض عليه النار وراء المرأة الذي يعذب بها ويدلنا على أن الجنة والنار موجودتان موجودتان قبل يوم القيامة لا يقال أنهما لا يوجدان إلا يوم القيامة إنما يأتي وقت التعذيب قال أهلنا فيهما إن العذاب حاصل قبل يوم القيامة كما في هذا الحديث فإن هذه الهرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إنما هو في زمان المتكلم ويتعذب بالنار بسبب حبسها لتلك البرة الذي كتب الله عز وجل له العذاب من برزة نفسه إليه ويعذب قبل يوم القيامة وإذا جاء يوم القيامة من كان من المؤمنين والله عز وجل عاقبه على ما عاقبه به ببرزة فإنه قد يدخل الجنة ويكون نصيبه ناله في البرزخ واما الكفار لانهم يعذبون في البرزخ واذا جاءوا يوم القيامه انتقلوا الى عذاب الاشد لان حسب الله عز وجل اعمال فرعون انها يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب فهذا يدل على فضل سقي الماء وعلى خطوره

بحسب قول العباس رضي الله عنه على يمينه وابو بكر على يساره ونبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قال اتأذني نقضي قال ابو بكر فقال لا اوجد نقيه منك احدا. يقول البخاري من هذا ذكر الإناء الحديث فيه القدح وهذا هو محل الشاهد يعني أن الإنسان إذا كان عنده شيء في القدح فهو أحق بدون غيره يعني بل القدح والقربة والحوض كلها والبئر كلها صاحبها أحق بها من غيره أحق بها من غيره. فذكر القدح هنا يعني إن لم يأتي بترجمة إلا أنه بمعنى ما بترجمة من الحوض والقربة وصاحبه أحق به فهو كان القرب أعطى على لأن من على يمين لأنه له الحق والأولوية في ذلك ليأذن فإن أذن دفعه إلى غيره وإن لم يأذن أعطاه إياه وهذا هو الذي حصل إنه لما لم يأذن قال لا أنسى بنصيب من أحد دفعه إليه. فإذا هذا يدلنا على أن الحق صاحب الشيء صاحب الماء الذي حواه الذي ملكه وكبه في كربته قدح أو حوض أو بئر فإنه حق بدون غيره وغيره إنما يكون له الفضل عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل في نفسي بيدي لأزودن رجالا عن حولي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحول. وهذا الحديث وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يزود الناس عنه كما تجاد غريبة من الإبل عن حوض. محل الشاهد منه ليس حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما زيادة الناقه غريبة عن حوض الرجل الذي عنده حوض يسقي إبله وعلى البئر يمسح من البئر ويضع في الحوض نفرا فإنه يقدم ملكه أو ما يملكه على غيره فهو يجعل فهائمه ودوابه دون تزكى من حوضه لأنه أحق الناس في حوضه وما يجعل في حوضه من الماء. هذا هو محل الشاهد لأنه لما كان يزودها المثل في هذا وأنه وأن هذا يحصل وأن هذا يقع وأن صاحب الحوض الذي يخرج الماء من البئر ويضعه في الحوض لتشرب إبله بنود غريبة عنها حتى نشرب إبله ثم بعد ذلك يفتح المجال لغيرها إذا كان يريد أن يمكنها تشرب ولا فرجع أن تذهب إلى صاحبها ليسقيها. محل الشاهد أن صاحب الحوض أحق بحوضه أو بماء حوضه ولهذا أن هذا الذي يزود الإبل الغريبة عن حوضه نشرب إبله لأنه لأن ما أماله في حوضه هو أحق به أولى به من غيره وجوابه وبهائمه أولى به من غيره. عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو سرقت زمزم أو قال لو لم تغلب من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قالوا نعم. وهذا حديث محل الشاهد منه آخر لأن قالت لما قال لها جرهم ننزل معك قالت نعم ولا حق لكم بالماء ولا حق لكم بالماء يعني معناها أنها هي حق والمقصود من ذلك يعني انها لا حق لهم في التملك. اما قضيه يعني كونهم يحرمون او كونهم يعني ما يحتاجون يحرمون هذه لا مانع منها، ولكنها هي حق بالماء. فقالت له نعم ولا حق لكم بالماء، وهذا هو محل الشاهد، يعني معناها انها حق منهم. وصاحب البئر صاحب العين صاحب يعني الشيء الذي سبق اليه او انه استخرجه احق به من غيره، ولكنه لا يمنع الفضل، لا يمنع الفضل لمن احتاج اليه. عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم: رجل حلف على سلعه لقد منعك خبز كما منعت خبز ما لم تعمل يداه. رجل منع قبل ما يعني الحبل ما يدل على ان اصل انه له وانه حق له، لأن يعني المنع هو للكفر وليس للأصل. فلما كان المنع الذي يعاقب عليه إنما هو الفضل، عرفنا أن الأصل أنه لا أنه حق به. الأصل الذي هو قبل الزائد قبل الفضل هذا هو حق به، ولو كان الماء قليلا ولا فضل فيه ولا زيادة فيه، وإنه إنما هو على مقدارهم وعلى مقدار مهائمه ودوافه، فإنه لا يعلم، لأنه ما بقي عنده فضل يمنعه. فلما جاء في الحديث ابن الفضل عرف أن الأصل أن صاحبه يستحقه، وهذا هو مطابق للترجمة في قول البخاري قال وصاحب كلمة والحول أحق بنائك من غيره، أحق بنائه قال فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضلا ما لم تعمل يداك. يعني هذا العقوبه ان يمنع الفضل لانه منع الفضل، يمنع فضل الله عز وجل وفضله واحسانه لانه منع فضل مائه الذي هو زائد عن حادثه. قوله ما لم تعمل يداك يمكن ان يكون قلبه فانه قد يكون يعني شيئا يعني ما اقل معارك فيه ما اقل تعب فيه، وانه شيء حصل له بدون تعب وبدون مشقه، والا فانه اذا حفر البئر وخرج منه فان يده عارفه. ويمكن ان يكون مقصود يعني مع ذلك ان يكون حفر البئر وخروج منه هو من الله عز وجل، لأن كان قد يحدث قد تعمل يداه ولا يحصل شيء، إذا شاء الله عز وجل أن ما يحصل لها ما يريد ولا يحقق لها ما يريد. الله عز وجل هو الذي يعطي يمنع ويزيد ويتفضل، ولو حصل أن الإنسان عمل بذا إيجاد الماء مع عمل اليد هو تفضل من الله عز وجل، وقد تعمل اليد ولا يوجد ولا يوجد نتيجة، وتعمل اليد ويحصل الإنسان ويتعب ويكون النتيجة ما حصلت ما حصلت بعيدة، ولكن الله عز وجل الذي قال ولن يأتيكم من غير ذلك ولن يأتيكم، الله هو الذي يأتيكم، هو الذي يجود به وهو الذي نطيعه وهو الذي يجعله ينبع ويظهر وهو الذي يجعله يبور ويظهر بعيدا فلا يقل الناس اليه ولا يقل الناس اليه. فيمكن ان يكون قول يحمد على يده اما انه يعني شيء ما تعيد عليك اصلا، يكون يعني شيء هذا المجتمع وانت لا هذه الأمانة معه فمنع قبل، وإنه على عمومه سواء كان عمل في الله، لأنه لا عمل في إليه، فإن الله يرجع إلى قبله عز وجل وإلى جوده وكرمه، وقد تعمل إليه ولا يحصل نتيجة، فإن رجع الله كله إلى قبله عز وجل وإحسانه إلى الله. قال قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا سفيان كان يطيعه كثيرا، ولكنه هنا ذكره موصولا، يعني في معناه أيضا من الموصول عرض الموصول، وإن كان حصلا في الإسلام كما أرى الأحيان كذلك لا يؤثر، يعني إذا ثبت الوصل مع حسين الإرسال في بعض الأحيان فإن العبرة للوصل ولا يؤثر الإرسال. قال باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال أبو عبد الله بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النخيل وأن عمر حمى الشرف والربط. قال باب لا حمى إلا لله ولرسوله. باب لا حمى إلا لله ولرسوله. كل الحمى هو ما يمنع قطعة من الأرض يمنع مما يدخل فيها لأخذ بلائها ورعيها، ومن فضل ما كان يحمي وذلك لأجل الصدقة لم يحمي له صلى الله عليه وسلم، إنما كان عمل به مصلحة المسلمين. قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء المقصود من هذا ان ليس لاحد يحمي شيئا الا رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن عن مقامه وكان خليفه او اماما انه يحمي، ولكن لا يحمي لنفسه، فانما يحمي كما امر رسول الله عليه الصلاه والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحمي لنفسه وكان المنع على غيره، وانما حماه بوجود الصدقه، حماه بشيء هو في مصلحه المسلمين وليس له. فهذا يدل على ان الحمى واذا منع قطعه من الارض في اراعي منع احد من يدخل فيها وان يرعى فيها خصصا في بعض الثواب وفيه للمسلمين لأن الصدقة مثلا فإنه لا بأس بذلك. أما كون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمي إيمان ليس على غير على نحو الإيمان، إنما يختص به كخليفة في أموره الخاصة فهذا لا يسوغ ولا يسوغ، لأنه إما أن يكون الأمر مقتصر على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لأحد بعده، أو يكون لأحد بعده ولكن على النهج الذي كان عليه، وهو أن الحمى يكون لما فيه مصلحة المسلمين عموما ولا ينفرد به أحد دون أحد، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان في شيء فيه المصلحة عامة للمسلمين وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، يعني يدل على أنه ليس لأحد من الولاة أن يحمل شيئا يختص به ليكون له أو به أن يكون خصه، لأن من قد يحمي لم يأت برسوله، ومن أراد أن يحمي فليحمي وفقا لما حمى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حمى للمسلمين ولشيخ مصلحة للمسلمين فلم يحمل الناس من صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يعني جاء وقال غير مرسول لكنه فيه تحديد المكان الذي حماه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه النقيع وهو مكان قريب من المدينه، وكذلك ايضا عمر حمى الشرف والربذة، يعني حماها لمخالف المسلمين وللاشياء التي فيه للمسلمين ولم يحدث لنفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا يدلنا على ان الحمى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ان يكون واليا من يتولى امر المسلمين ولكنه يحميه على النحو الذي حماه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانه لا يكون لنفسه وانما يكون لي ما به احفظ عن العمل. قال باب الشرك لا في وسط الجواب في من الأنهار. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا خالد بن انس الاسود بن اسلم عن ابي صالح الزمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسن لرجل حجر ولرجل سجن وعلى رجل رجل، فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فأقام بها في برج أو روضة، كما أصابت في خيرها ذلك من البرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع خيرها واستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم ترد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي بذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعسفا ثم لم ينس حق الله في لقائها ولا ظهورها فهي لذلك السجن. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام فهي على ذلك السجن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر وقال ما انزل علي فيها شيء الا هذه الايه الجامعة الكافة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الشقر وقال أعرف إفاقها ووزاءها ثم عرفها سنة إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فقال لك الغنم قال هي لك أو لأخيك أو لشيك. قال فقال لك الشيك قال ما لك ولها معها سقاؤها وحسابها ترك الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال الرجل الأول الذي وقف في سبيل الله واحدها وهيئها لنحن من جهاد سبيل الله، فهي إذا جعلت لمريم وهي تجعل الأرض مخضرة ويعني ربطها، فكلما دارت وكلما تحركت وأكلت وحصل من التروس فإن له في حركاتها وما يجري منها أدنى، ولو أنه انقطعت يلوها فسنت وراء نهر الرحيم وعادت وراحت وجاءت، فإن الله عز وجل يكون له في حركاتها ومنقالها في ما يحصل من الأرواز. وكذلك لو أنه مر بها على نهر وما كان يريد أن يصيحها ولكنها شربت، إن الله تعالى يأجره على ذلك، فهي لهذا أجر. وأما الذي ربطها غنيا عذابا ثناء ليستخدمها بالامور الخاصه وليستغني عن الناس ولا يحتاج الى الناس وليستعذ بها عن الناس وان يحتاج الى مشروبات الناس، ان هذا له جدل يعني كفاء استغنى عن الناس وقدره الله عز وجل ما كل حاجه فيه الناس. وعلى رجل المسلم هو الذي ربطها ثناء وافتخارا وراء لأهل الإسلام، يعني كيف لهم من أجل أن يحصل حارهم لهم أرامة إلى ذلك، فهي على هذا رجل مجدوء على هذا وجه. لكن أحد الشيء من هذا قوله بحيث رجل الأول أنه هو مرة على نهر وإذا تريد أن تجرى فشربا، يعني قال رب شربي الناس والضواب من الأنهار والناس والضواب من الأنهار. مقصود بهذا أن الأنهار والمياه التي تطرق أنها لمن يحتاج إليها، وأنها يمكن أن يشرب الإنسان منها وأن تشرب الدواب منها، ولا حرج في ذلك. هذا هو مقصود من إرادة الترجمة، وهذا هو أحد الأشياء المتقدمة، ومن مر بها على النهر وهو لا يريد أن يشرب، لأن معناها أنه يؤجر ولو كان ما ذهب بها أن يشرب، ولكنها بطبيعتها لما رأى الإناء عجل بيده وشربت، والله تعالى يبلغ على ذلك. ثم ذكر الحديث الثاني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الزكاة والإسلام والعوفاء، فلما كان الحدود فيعرف الوعاء الذي فيه والمكاء الذي ربط فيه، ثم ذلك يعرفها، فمن جاء ووصف استغاثها ووكاءها عن سنة وقبل سنة في الحياة وإلى مرة سنة فإنه يملكها ولكنه يعطيها إياه بعد ذلك لو جاء إليها لو جاء وقبل. أما ظلت القناة فقال إليك لا أقول إلا أخلك أو يعطيك أو يجلس. أما ظلت يقول وهل هو محل فيها الترجمة، قالوا ما لك ما لك ولاء معها قطعة وحذوها أرد الماء وتأكل الشجر. قولوا أرد الماء هل هو محل فيها الشباب وشرب وبالناس والتعاف من الأسعار. قوله وقيل عن عمر عن الأمير والاستفادة منها، قال لا أجل إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة، ثم يعمل قال فرصة رجل ليه الحمر وغيرها من كان يعمل إحسانا فيها أو بغيرها فإنه لا يخرج عن هذه الآية الكريمة، ومن يعمل مثقال ذرة خير ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خير ذرة. إذا حصل من إحسان عبادة الحمر وعبادة غير الحمر أحسن إلى الناس فإنه يرجع على ذلك، ومن يعمل مثقال ذرة خير ذرة يعني الآخر عند الله إليه، ومن يعمل مثقال ذرة خير ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خير ذرة. هل يجب أن يكون هناك أي شيء؟ ثم يفتحون يلعبون اليها جميعا.